بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 72 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم ندرس اسم الله الهادي. الهادي وهو الاسم 24، وهو الاسم 24 مما قد أخذنا في الدروس الماضية. فالسؤال الأول: ما هو الدليل على أن الهادي من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: ذكر هذا الاسم في موضعين من القرآن. الموضع الأول قال الله تعالى: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. والموضع الثاني قول الله تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذا الدليل على أن الهادي من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم لنا أن أسماء الله توقيفية، لا نثبت الاسم إلا بدليل، إما من القرآن وإما من السنة. والسؤال الثاني: ما هو المعنى، ما معنى اسم الله الهادي؟ الجواب: قال أهل العلم: الهادي معناه هو الذي يهدي عباده ويرشدهم ويدلهم إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم بكل أنواع الهداية، بكل أنواع الهداية. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي عباده ويرشدهم ويدلهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة بكل أنواع الهداية. أنواع الهداية تنقسم الهداية إلى عدة أنواع. وهذا السؤال مهم جدا، أن نعرف أن الهداية تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول: هداية عامة، وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها. يعني يهدي الله سبحانه وتعالى كل نفس من الإنسان والحيوان وغيرها، يهديها إلى مصالح معاشها وما يقيمها. فهذه هي هداية شاملة للحيوان كله. فانظروا الآن: من هو الذي يهدي الطفل الصغير، سواء كان من الآدميين أو من الحيوانات؟ الحيوان الصغير عندما يعني بعد الولادة يهديه الله سبحانه أن يلتقم ثدي أمه، سبحان الله، يهديه الله بعد أن يخرج من بطن أمه وإذا به يلتقم ثدي أمه. ومن يهديه إلى معرفته بأمه دون غيرها؟ فالطفل يعني إذا رأى أمه انحاز إليها ونظر إليها وبكى إليها ودون غيرها من النساء. وحتى في الحيوانات كيف يذهب يعني الحيوان الصغير وينطلق إلى أمه سراعا إذا رآها من بين الأمهات؟ وهداها الله هذه الحيوانات إلى قصد ما ينفعها من المراعي دون ما يضرها، ويذهب ذلك الحيوان يأكل من هذه الشجرة ويترك هذه الشجرة. من الذي هداه لذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى هداه الله إلى أن هذه الشجرة تنفعه وتلك تضره. ومن هدى الطيور والوحوش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان من الهدايات التي هداها الله سبحانه وتعالى؟ انظروا ذلك النحل كيف يسلك السبل إلى المراعي البعيدة، المراعي البعيدة، وربما قطع المسافات البعيدة، ربما كان مسيرة يوم أو أكثر، ثم يرجع إلى بيوته من الشجر أو من الجبال أو مما يعرشه بنو آدم، يرجع تلك المسافات الطويلة. فمن الذي هداه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى تلك النملة كيف تخرج من بيتها فتأتي بالأقوات وتجمع الأقوات الصغيرة عند الصغيرة وتسحبها إلى بيتها وتجمعها وتخزن فيها أقواتها. فهذا باب واسع، يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر فهدى، الذي قدر فهدى. وكما قال موسى: عندما سأله فرعون قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل إنسان إلى وكل حيوان إلى ما يقيمه وإلى ما يصلحه في معاشه. فهذه تسمى هداية عامة، هداية عامة يعني يشترك فيها الإنسان والحيوان وغير ذلك. الثاني من أنواع الهداية وهي هداية الإرشاد والبيان، هداية الإرشاد والبيان، وهذه هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا منهم إلا بعد إقامتها عليه. هداية الإرشاد والبيان هذه من يقوم بها؟ هذه يقوم بها النبيون الأنبياء، ويقوم بها والمرسلون، ويقوم بها العلماء والدعاة والصالحون. هداية إرشاد وبيان، يهدون الناس بمعنى يرشدونهم ويبينون لهم الحق ويبينون لهم الدين ويبينون لهم أثر المعاصي ويربطونهم بالله ويدعونهم إلى الله. هذه هداية، هذه هداية، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي بمعنى تبين وترشد، ترشد هؤلاء الناس وتبين لهم طريق الخير وتبين لهم طريق الشر حتى يحذروه. وقال الله سبحانه وتعالى عن قوم ثمود وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم وأرشدناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، اختاروا العمى على الهدى، ولقد هديناهم بمعنى بينا لهم وأرشدناهم. فهذه هداية إرشاد، هذه هداية إرشاد، يعني يقوم بها يا الله سبحانه وتعالى أمر بها الصالحين من عباده وذروتهم الأنبياء والمرسلين وكذلك العلماء وطلبة العلم والخطباء والوعاظ والناصحون والصالحون. هؤلاء يقومون بهذا النوع من الهداية، هداية إرشاد وبيان. والنوع الثالث وهو هداية التوفيق، هداية التوفيق، هذه لا تكون إلا لله. الهداية هو الذي يهدي من يشاء، يهدي من يشاء إلى الإسلام، ويهدي من يشاء إلى السنة وترك البدعة، ويهدي من يشاء إلى العمل الصالح، ويوفق من يشاء إلى فعل الأعمال الصالحة. هذه هداية التوفيق، ولا تطلب إلا من الله. قال الله سبحانه وتعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي، وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هداية التوفيق، هداية التوفيق إلى الإسلام، إلى الإيمان، إلى العمل الصالح، للأعمال الصالحة. هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفق من يشاء، يهدي من يشاء، ويوفق من يشاء، ويضل عنها من يشاء لحكمته سبحانه وتعالى. والنوع الرابع وهي الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة، يعني أن أهل الجنة سيهتدون إلى مساكنهم وبيوتهم وأماكنهم، وأهل النار سيهتدون إلى النار والعياذ بالله. قال الله تعالى عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعد دخولهم الجنة يقولون هذا بعد أن يدخلوا الجنة. وقال الله تعالى عن أهل النار قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، اهدوهم إلى صراط الجحيم. هذه الهداية إلى النار. فهذه هي الأربع الأنواع، أنواع الهداية. والسؤال الثالث ما هي الآثار المترتبة على الإيمان باسم الله الهادي؟ والجواب أن التفكر في هذا الاسم، عندما تتفكر أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي، فهذا يكشف للعبد شدة افتقاره إلى ربه في كل أحواله بأن يهديه إلى صالح أمره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو الله سبحانه وتعالى اللهم اهدني في من هديت، يسأله الهداية، بل في كل ركعة يقول اهدنا الصراط المستقيم. فسؤال الهداية هذا سؤال عظيم، أن تسأل الله الهداية ممن يملكها وهو الله، الهداية التوفيق أن الله يوفقك ويهديك. وأن يقيك الله من الانحراف والضلالات. كم من الناس ينحرف، كم من الناس يضل، عليك بسؤال الهداية من الله الذي يملكها سبحانه وتعالى. والثاني أن هذا مما يسبب محبة الله وتعظيمه والثناء عليه، فإن الهداية أكبر نعمة ينعم بها الهادي على عباده. والثالث كذلك أن يسعى المؤمن إلى أن يكون هاديا إلى الله عز وجل، بمعنى مرشدا ومبينا إلى صراطه المستقيم، بنشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتحذير من الباطل، فيتخلق بهذا الخلق الطيب، وهي هداية الناس إلى الصراط المستقيم وإلى صراط الله سبحانه وتعالى بنشر العلم والدعوة والتحذير من الباطل. فهذا هو اسم الله الهادي، هذا اسم الله الهادي وما يتعلق به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، وأن يجعلنا من المهتدين، وأن يقينا الانحراف والضلال، وأن يقينا سبل الزلل، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.